خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله كما أمر، والصلاة والسلام على خير البشر محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على الأثر، أما بعد، كل عام وأنتم إلى الله أقرب. حديث وفائدة تقدمها لكم مجموعة خزائن الرحمن. عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على أموالكم. في هذا الحديث أيها الأحبة فوائد عظيمة لكل مرب ينبغي أن تراعى وتدرك، ومنها أهمية الدعاء للأبناء. فالدعاء للأبناء أيها الأحبة هو دأب الأنبياء والصالحين. قال تعالى: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. وقال عز وجل: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. وقال عز وجل: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. بل هو أيضا أيها الحبيب من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقد دعا لابن عباس وهو يضمه إلى صدره: اللهم فقهه في الدين. ودعا له أيضا: اللهم علمه الحكمة. إياك أيها الحبيب أن تدعو على ولدك، فدعوة الوالد على ولده مستجابة، كما قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد على ولده. فانتبه، رعاك الله، خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.